أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في التنبيه الأول أو بتعبير المصنف في الملاحظة الأولى في علاقة الاستحقاق بدوران الأمر بين الأقل والأكثر. وفي الدرس السابق تعرفنا عن جريان الاستصحاب لإثبات نتيجة الاحتياط وتقدم الكلام فيها، وأخرى يراد إجراء الاستصحاب لإثبات نتيجة البراءة. تقريب هذا الاستصحاب بأن يقال إننا نشك في وجوب الزائد فنستصحب عدم الوجوب لأنه في آن ما قبل حالة الشك يوجد يقين بعدم الوجوب، وهذا الآن الذي نتيقن فيه بعدم الوجوب إما قبل البلوغ وإما قبل التشريع، فحينئذ يكون المستصحب بنفسه أثرا شرعيا فيجري هذا الاستصحاب لتمامية أركانه، إذ لا فرق بين استصحاب الوجوب واستصحاب نفي الوجوب، فإن كلاهما أو كليهما من الآثار الشرعية التي يجري الاستصحاب بلحاقها. لقائل أن يقول هذا الاستصحاب وإن كان تام الأركان، أو بعبارة أخرى فإن أركان الاستصحاب بمثابة المقتضي لجريان الاستصحاب، والمقتضي لهذا الاستصحاب موجود كما عرفت، يقين صادق وشك لاحق وأثر شرعي، إلا أن هذا المقتضي يوجد مانع عن تأثيره، وهو معارضته باستصحاب آخر، حيث إننا وإن كنا نشك في وجوب الزائد لكننا نشك أيضا في الوجوب الاستقلالي للأقل. بنفس البيان قل قبل الشرع أو قبل البلوغ لم يكن الأقل واجبا بالوجوب الاستقلالي، ألن نشك في وجوبه الاستقلالي الأصل العام، فالاستصحاب الأول يثبت نتيجة البراءة عن الزائد، والاستصحاب الثاني يثبت نتيجة الاحتياط، لأن الأقل إن لم يكن واجبا بالوجوب الاستقلالي فهو واجب بالوجوب الضمني، يعني في ضمن الأكثر فيجب الإتيان بالأكثر. إذن لما كانت النتيجة لكل واحد من الاستصحابين مختلفة، فيكون جريان أحد الاستصحابين مانعا عن جريان الآخر فيتساقطان ولا ينفعنا الاستصحاب. فحينئذ كل على مبنى من يقول تجري البراءة العقلية والشرعية يتمسك بالبراءة، ومن يقول لا تجري يتمسك بأصالة الاجتماع. إلا أن المصنف رحمة الله عليه يجيب عن هذا الإشكال، عن إشكال وجود المانع من التمسك بالاستصحاب الأول، أن هذا الاستصحاب الثاني في حد ذاته لا يجري مع قطع النظر عن المعارضة بالاستصحاب الأول. ولبا من ناحية فنية يرجع هذا الإشكال إلى أن المانع عبارة أو المانعية عبارة عن تزاحم المقتضيات. مثلا تقول أنت الرطوبة مانعة عن الإحراق، فيوجد إذن مقتضي لعدم الإحراق وهو الرطوبة، ويوجد مقتضي للإحراق وهو النار. فالمانع عبارة عن وجود مقتضى آخر يزاحم المقتضى الأول في تأثيره، هذا معنى المانع. فالمانعية إذا رجعت إلى المقتضي فلا بد من تمامية المقتضي، وإلا لا يكون مانعا. وفيما نحن فيه المقتضي للاستصحاب الأول بحسب الفرض موجود، وإنما لم يؤثر لوجود مقتض آخر، وإلا لما كان يوجد مانع. فحينئذ لا بد من أن يكون ما يفرض مانعا تام الاقتضاء في حد ذاته، وهذا الاستصحاب الثاني غير تام الاقتضاء في حد ذاته. فإذا لم يكن تام الاقتضاء لا تصح المانعية عليكم السلام، لأن المانعية إنما تكون بين المقتضيات، وهذا إذا كان غير تام الاقتضاء فلا يكون مانعا. أما الوجه في عدم تمامية المقتضي للاستصحاب الثاني، فباعتبار أن الاستصحاب لا بد له من أثر، ولا يخرج أثر هذا الاستصحاب الثاني. ما هو الاستصحاب الثاني؟ إجراء الاستصحاب لإثبات ما استصحاب عدم تعلق الوجوب الاستقلالي بالأقل. ما هو أثر هذا الاستصحاب؟ لا يخرج. إما أن يكون أثر هذا الاستصحاب هو إثبات الوجوب الضمني للأقل، وبعبارة أخرى إثبات الوجوب الزائد إثبات وجوب الزائد، لأنه إذا أثبتنا وجوب الجزء العاشر يكون التسعة واجب بالوجوب الضد. إما هذا الأثر، وإما أن نقول لا، الأثر هو إثبات ماذا؟ وجوب الجامع ليس إلا، ولا يوجد لدينا أثر آخر. إثبات إما هو إثبات وجوب الزائد، وإما نحتاج إلى هذا الاستصحاب لإيجاد العذر عند ترك الأقل. فإذن الأثر لا يخلو من أحد هذين الأمرين. إن أريد الأول، يعني نستصحب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل لإثبات وجوب الزائد أو الوجوب الضمني للأقل، فهذا أصل مثبت. ليه؟ لأنه عن طريق الملازمة بين عدم وجوب الاستقلالي للأقل وبين الوجوب الضمني أو وجوب الزائد، وهذه الملازمة ليست من الملازمات التي أثبتها الشارع، فتكون ملازمة غير شرعية، والأصل العملي لا يثبت اللوازم غير الشرعية. فإذا أريد من جريان الاستصحاب لأجل الأثر الثاني فهذا مثبت، وإن أريد من إجراء هذا الاستصحاب هو إثبات التأمين لو تركنا الزائد، فجريان هذا الاستصحاب يؤدي إلى أي شيء؟ إلى المخالفة القطعية، لأن المكلف لو ترك الزائد، لو ترك الأقل عفوا، لو ترك الأقل ماذا يحصل؟ لو ترك الأقل يحصل المخالفة القطعية، وتقدم أن الأصول لا تجري لإثبات المخالفة القطعية. افتكر شوي جيدا حتى لا تحصل شبهة في الذهن هنا. المستصحب ما هو؟ عدم الوجوب الاستقلال. هذا إما هو أثر أو يترتب عليه أثر. إن قلت يترتب عليه أثر، لأجل ذلك نجري ما هو أثره؟ عدم وجوب الزائد. أثره عفوا وجوب الزائد، لأن الأقل إن لم يكن واجبا بالوجوب الاستقلالي فهو واجب بالوجوب الضمني، فيكون الزائد ماذا؟ واجب. هذا الأثر لازم غير شرعي. الاحتمال الثاني أن نقول لا نحتاج إلى أثر، هو بنفسه أثر. ليش أغير العبارة هكذا؟ لأنه إذا قلنا الأثر هو التأمين، التأمين والمعذرية من الآثار العقلية، فيبقى الإشكال نفسه أنها من اللوازم غير العقلية، من اللوازم العقلية. فنقول لا نحتاج إلى أثر، نفس عدم الوجوب الاستقلالي نفي للوجوب، ونفي الوجوب أثر شرعي. نعم، هذا الأثر الشرعي يترتب عليه المعذرية بلا حاجة إلى شيء آخر. فنقول هذا نفي الوجوب الاستقلالي الذي يرتب عليه المعذرية بالنسبة للأقل يؤدي إلى أي شيء؟ إلى المخالفة القطعية، والأصول العملية إذا أدت إلى المخالفة القطعية لا تشري كما تقدم صار. يقول وأما التمسك به أي بالاستصحاب على الوجه الثاني بتقريب أنه باستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت، قلنا هذه لا تؤثر لأنه الآن الذي نتيقن فيه يحتمل فيه أن يكون قبل دخول الوقت ويحتمل أن يكون قبل البلوغ ويحتمل أن يكون قبل التشريع. فباستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت أو في صدر عصر التشريع، ما الفرق بينهما؟ أن المستصحب قبل دخول الوقت ما هو؟ هو عدم الفعلية، عدم المجعول، والمستصحب في صدر التشريع عدم الجعل. واضح الفرق؟ هذا عادة الاستصحاب الذي يكون قبل البلوغ أو قبل دخول الوقت يكون استصحاب عدم المجعول، وقبل التشريع يكون استصحاب عدم الجعل. طبعا يترتب على ذلك ثمرات. وهي تظهر في أن الاستصحاب هل يجري في الشبهات الحكمية أو لا يجري؟ يوجد رأي يقول أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية لوجود تعارض بين الاستصحاب المرتبط بالجعل والاستصحاب المرتبط بالمجعول. هنا تظهر الثمرة، لكن توضيحها يأتي في محله. هذا الاستصحاب بنظر المصنف يجري أو لا يجري؟ يجري. فالاستصحاب الذي هو نتيجة الاشتغال لا يجري، والاستصحاب الذي ينتج نتيجة البراءة بنظر المصنف يجري. لكن هنا إشكال لا بد من دفعه، ما هو هذا الإشكال؟ ولا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلال للأقل، إذ لا أثر لهذا الاستصحاب، لأنه إن أريد به إثبات وجوب الزائد بالملازمة فهو مثبت، وإن أريد به التأمين في حالة ترك الأقل فهو غير صحيح، لأن فرض ترك الأقل هو فرض المخالفة القطعية ولا يصح التأمين بالأصل العملي إلا عن المخالفة الاحتمالية كما تقدم. وبهذا يتم الكلام في التنبيه أو في الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لو فرضنا شخص غير مسلم واعتنق الإسلام لكنه إلى الآن لم يثبت لديه مذهب من المذاهب، ما زال في طور البحث، اقتنع أن الإسلام في مقابل اليهودية والمسيحية حق بالدليل، عندما دخل في تفصيلات الإسلام وجد أنه يوجد مذاهب متعددة، فاعتنق الإسلام لكنه بعد لم يثبت له المذهب الحق، فهو في مرحلة ماذا؟ الفحص. في مرحلة الفحص يجب ماذا؟ الاحتياط. لكن هناك أمور مشتركة بين المذاهب، الكل متفقون على وجوب الصلاة. إذن يجب عليه أن يصلي. وجد اختلاف بين المذاهب في مسألة التكتف مثلا، أو في مسألة قول آمين. فبعض المذاهب يراها من الموانع مبطلة للصلاة، وبعض المذاهب يراها من الأجسام. فبالنسبة لهذا الشخص دار الأمر عنده بين جزئية شيء وبين مانعيته. واضح؟ في هذه الصورة ماذا يفعل؟ لو كان هو مجتهد ماكو مشكلة، هذا قبل الإسلام درس الإسلام واجتهد، فهو ماذا يفعل الآن؟ ولا حتى ما نقول له، نقول له تعال إلى أحد الفقهاء وقلده في مسألة دوران الأمر بين الجزئية والمانعية. لا، هو مجتهد بالنسبة له. نعم، فيعرف تكليفه فلا داعي للبحث عنه، كما يقولون أنه في بعض الأحيان في بعض الفروعات الفقهية تجدهم يريدون أن يحددوا وظيفة الإمام. في هذه الصورة الإمام ماذا يفعل؟ الإمام هو بنفسه يعرف وظيفته، لا تحتاج إلى تحديد. المهم دار الأمر عنده بين جزئية التأمين وبين مانعية التأمين، فيوجد يتكون لديه حينئذ علم إجمالي بين طرفين. الطرف الأول علم إجمالي بوجوب الصلاة المقيدة بالتأمين، هذا الطرف الأول. والطرف الثاني وجوب الصلاة المقيدة بعدم التأمين. وهذا دوران الأمر بين المتباينين، لا بين الأقل والأكثر. حينئذ تجري أصالة الاشتغال. فالقاعدة تقتضي أن يأتي بالصلاتين في إحداهما يأتي بالتأمين وفي الأخرى يترك التأمين، فتكون قد حصلت الموافقة ماذا؟ القطعية. لأن التأمين إن كان جزءا فقد أتى به، وإن كان مانعا فقد أتى بالصلاة الخالية عن التأمين، فيتمكن من الموافقة القطعية، فحينئذ يجب الاحتياط. طبعا هذا كله في سعة الوقت. أما هذا المسكين لو حصل لديه هذا العلم الإجمالي في آخر الوقت فلا يتمكن من التكرار، فهنا عليه يتنزل إلى مرتبة الموافقة الاحتمالية. إذا لم يتمكن من الموافقة القطعية يأتي بالموافقة الاحتمالية كما تقدم في بحث الاضطرار، فيجب عليه الاتيان بالموافقة الاحتمالية بأن ماذا؟ بأن يصلي بصلاة على أحد الوجهين، يعني إما يبني على الجزئية وإما أن يبني على المانع. المهم أن يأتي بالصلاة فتتحقق منه الموافقة الاحتمالية. أما لو قلنا له اترك الصلاة ماذا يتحقق منه؟ المخالفة القطعية. والعلم الإجمالي كما ينجز وجوب الموافقة القطعية ينجز حرمة المخالفة القطعية، والاضطرار حصل بلحاظ ماذا؟ الموافقة القطعية، فهي التي تسقط. أما حرمة المخالفة القطعية فلا تسقط، فيتمكن منها، فحينئذ عليه أن يأتي بالموافقة الاحتمالية. يقول: الدوران بين الجزئية والمانعية. إذا تردد أمر شيء بين كونه جزءا من الواجب أو مانعا عنه، فمرجع ذلك إلى العلم الإجمالي بوجوب زائد متعلق إما بالتقيد بوجود ذلك الشيء أو بالتقيد بعدمه. وفي مثل ذلك يكون هذا العلم الإجمالي. طبعا مقصودنا من الجزء هنا الأعم من الجزء والشرط. إذا المصنف عبر ماذا؟ بالتقيد، لأنه إن كان جزءا بالاصطلاح اصطلاح الجزء فهو داخل قيدا وتقيدا، إن كان شرطا فهو داخل قد تقيدا. المهم المصنف ذكر التقيد، فحينئذ يكون الفرق بين المانعية والجزئية أنه إلاهما في الحقيقة ماذا؟ الشرط. غاية الأمر واحد شرط الوجود، واحد شرط العدم. وتتعارض أصالة البراءة عن الجزئية مع أصالة البراءة عن المانعية، لذا قلنا عن الإجمال بين المتباينين. فيجب على المكلف الاحتياط بتكرار العمل مرة مع الإتيان بذلك الشيء ومرة بدونه. هذا فيما إذا كان في الوقت متسع، وإلا جازت المخالفة الاحتمالية بملاك الاضطرار، وذلك المخالفة الاحتمالية بالاقتصار على أحد وجهين. في مقابل إذا النتيجة النهائية التي توصلنا إليها ما هي؟ أن هذا العلم الإجمالي منجز. في مقابل هذا البيان يوجد دعوة لإسقاط هذا العلم إجمالي عن المنجز، وهذه الدعوة ترتبط بالركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي بناء على صياغة السيد الخوئي الذي يتوافق مع مبنى الميرزا النائمي. ماذا كانت؟ الركن الرابع أن لا يلزم من جريان الأصول المؤمنة الترخيص العملي في المخالفة القطعية. إذا لازم من جريان الأصول ذلك يكون العلم الإجمالي ماذا؟ منجز. فلا تجري الأصول يتنجز العلم الإجمالي. فيما نحن فيه قد يقال أن الأصول المؤمنة فيما نحن فيه لا يؤدي إلى الترخيص العملي في المخالفة القطعية. المانع من جريان الأصول بحسب هذه الصياغة للركن الثالث الرابع ما هي؟ أن يؤدي جريان الأصول إلى أي شيء؟ إلى الترخيص العملي. نقول جريان الأصول لا يؤدي إلى ذلك. بأي بيان؟ يقول: لأن المكلف فيما نحن فيه لا يتمكن من المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، وذلك لأنه إما أن يأتي بالصلاة أو يترك الصلاة، إن أتى إن لم يأتي بالصلاة، فالمخالفة القطعية لا لأجل هذا العلم الإجمالي، بل لأجل مخالفة قوله تعالى أقيموا الصلاة. وإن جاء بالصلاة فإن أتى بالتأمين يحصل مخالفة قطعية؟ لا. وإن ترك التأمين يحصل مخالفة قطعية؟ لا. وبعبارة أخرى، ما نحن فيه باعتبار يدور الأمر فيه بين الوجود والعدم، فيشبه حالة دوران الأمر بين المحظورين. فإن المكلف الذي يأتي بالصلاة لا يخف تكوينا إما مع التأمين أو بدون التأمين، ولا يمكن أن يتركهما معا لتحصل المخالفة القطعية، بل إما أن يأتي بالصلاة مع آمين أو بدونها، فهو الذي يحصل له دائما وأبدا ما هو المخالفة الاحتمالية، ولا يحصل مخالفة قطعية. فبجريان الأصل عن الجزئية وبجريان الأصل عن المانعية لا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، لأن المكلف لا يتمكن من المخالفة القطعية. والركن الرابع ماذا كان؟ أن يلزم من جريان الأصل الترخيص في المخالفة القطعية، وهنا لا يلزم، أنه يشبه كل دوران الأمر بين المحظورين. المكلف تكوينا إما يدور أمره إما أن يأتي بالصلاة مع التأمين أو يأتي بالصلاة بدون التأمين، فهو دائما وأبدا موافق احتمالا، والموافقة الاحتمالية نقيض للمخالفة القطعية، فلا تحصل مخالفة قطعية. إذن لا يبقى مانع من جريان الأصول الترخيصية. هذه شبهة لإسقاط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية. غير سؤال سيخوي لأنه اشترط الترخيص النظري، يعني هذا الميرزا قسم عن فلان ميرزا ما سيخوي لا يتنصى، يعني يكفي هو قلت أنه أنا قلت السيد الخوي قلت بالي صحيح. قد يقال إن العلم الإجمالي المذكور غير منجز، غير منجز، ولا يمنع عن جريان البراءتين معا بناء على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الإجمالي، وهي صيغة الميرزا القائلة بأن تعارض الأصول مرهون بأداء جريانها إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية، فإن جريان الأصول في المقام لا يؤدي إلى ذلك، لأن المكلف لا يمكنه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور. ماذا يوجد عندكم؟ لا تمكنه المخالفة القطعية، يعني كلاهما صحيح، لأن المخالفة مؤنث مجازي فيجوز فيه كلا الوجهين، لا تمكنه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور، إذ في حالة الإتيان بالشيء المردد بين الجزء والمانع يحتمل الموافقة، وفي حالة تركه يحتمل الموافقة، والمخالفة القطعية نقيض للموافقة القطعية، فلا يلزم من جريان الأصلين معا ترخيص في المخالفة القطعية. فإن قيل هذا شرحناه في الأثناء. ألا تحصل المخالفة القطعية لو ترك الصلاة بالكلية؟ قلنا نعم تحصل، ولكن هذا ليس مخالفة قطعية للعلم الإجمالي، مخالفة قطعية لأي شيء؟ لأقيم الصلاة. قلنا نعم تحصل، ولكن هذا مما لا إذن فيه من قبل الأصلين حتى لو جريا معا، وإنما هذا مخالفة قطعية لأقيم الصلاة. هذا الإشكال على منجزية هذا العلم الإجمالي. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأنه يمكن في بعض الأحيان أن يؤدي جريان الأصول إلى الترخيص في المخالفة القطعية بهذا البيان. لو دار أمر هذا الشيء أنه لو كان جزءا فهو جزء تعبدي، وإن كان مانعا فهو مانع توصلي. في هذه الصورة نتمكن من المخالفة القطعية. كيف؟ بأن نأتي بالجزء من دون نية القرب. فإن كان جزءا لم أمتثل. ليش لم أمتثل؟ لأن المفروض أنه جزء تعبدي وأنا أتيت به من دون نية القربة. وإن كان مانعا لم أمتثل لأني أتيت به فوقعت في المخالفة القطعية. إذن في بعض الأحيان يعني المصنف كأنه يريد أن يقول هذا الإشكال السابق صحيح لكن غير مطلق، لا يجري في كل الأحيان، يجري فيما لو كان ماذا دوران الأمر بين الجزئية والمانعية التوصلية أو بين الجزئية والمانعية التي يكون أحدها تعبدي لا على وجه التعيين لا نعرف. ولكن يمكن أن يقال على ضوء صيغة الميرزة إن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور أيضا ممكنة، لكن متى؟ فيما إذا كان الشيء المردد بين الجزء والمانع متقوما بقصد القرب على تقدير الجزئية فإن المخالفة القطعية حينئذ تحصل بالإتيان به بدون قصد القرب، ويكون جريان الأصلين معا مؤديا إلى الإذن في ذلك فيتعارض الأصلان ويتساقطان. هذا في الحقيقة تسليم للإشكال ولكن دعوى عدم اضطرابه. التنبيه الثالث إن شاء الله يأتي.